والمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ما سجدنا قط إلا بين يديك ويجعل الخبيث بعضه